الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ ابن بني رحمه الله: الترغيب في الحب في الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. رواه الطبراني وأبو يعلى، ورواته رواه الصحيح إلا مبارك بن فضالة. وفي حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. رواه الطبراني بإسناد جيد قوي. جملة أخرى من الأحاديث التي يذكرها الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، ويصححها الشيخ الألباني رحمه الله: أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحب في الله عز وجل. والحب في الله من أعظم التجارات مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحب المسلم أخاه المسلم لأنه مطيع لله، لأنه تقي، لأنه نقي، لأنه لا يحمل في قلبه غلا لأحد من المسلمين، لأنه يتعلم معه الخير، لأنه يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، لأنه ليس من أهل البدع، لأنه على السنة وعلى الاستقامة وعلى طريق الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الحب في الله سبحانه، لا لدنيا يريدها الإنسان، وإنما من أجل وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كان الحب خالصا لله فيكون المسلم أو أحد الاثنين أشد حبا لصاحبه. الذي هو أشد حبا لصاحبه هذا أقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وأمر المحبة ليس بقول إني أحبك، ولكنه في قلب الإنسان. إن كان يظهره بهذا القول إني أحبك، ولكن الله أعلم من الذي يحب من في الله سبحانه، ومن هو أشد حبا لأخيه من الآخر. فلذلك يطلع الله عز وجل على القلوب، ويحب هذا المحب الذي هو أشد لصاحبه حبا، هذا أقرب إلى الله وأحب الاثنين إلى الله، وإن كان كلاهما محبوب لله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. بمعنى تقديم وتأخير هنا، إلا كان الأشد حبا لصاحبه هو الأحب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفي رواية لابن حبان: كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. يبقى هنا المحبة يحب الإنسان أخاه في الله عز وجل، يترتب على ذلك أنه يريد أن ينفع أخاه فينفعه، فيدعو له بظاهر الغيب مثلا، يعينه على حاجاته، إذا وجده في كرب فرج عنه هذا الكرب، إذا وجده في ضيق أتاه وفرج عنه ما نزل به مضيق وسلاه ووسى، إذا نزلت به بلية أو مصيبة كان معه يعزيه ويسليه ويواسيه. فهذا الإنسان أقرب إلى الله سبحانه والأفضل إلى الله عز وجل. فهنا في الحديث يقول: خير الأصحاب، إذا تصادق الناس، إذا تحاب الناس، الخير منهم والأقرب من الله عز وجل الأخير لصاحبه. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لداره. الجيران يتحابون لكونهم جيران، والجار له حق على داره، ولكن من الجيران الأحب إلى الله؟ الذي هو أكثر نفعا لجيرانه، الذي لا يؤذي جاره، الذي يحافظ على جاره، يحافظ على جواره. قال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. الجار الخير، جار الخير، الذي يعين، الذي لا يؤذي، الذي ينفع ولا يضر، الذي يحب ولا يبغض، الذي لا يتعرض بأذى لداره ولكن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويحرص على أن يهديه إلى سبيل الله وإلى طريق الله سبحانه، هذا خير الجيران وأحبهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا. رجل زار أخا له مسلم، زار أخا مسلما في قرية أخرى في بلد أخرى، سافر له وقطع طريقا بعيدا حتى يصل إلى أخيه ذلك، فالله سبحانه تبارك وتعالى أرصد له على مدرجته على طريقه ملكا، ملك ينتظر في هذا الطريق. فلما أتى هذا الرجل على الملك فقال له الملك، هذا لا يعرف أن هذا ملك، إنسان أمامه فيسأله أين تريد؟ فقال أريد أخا لي في هذه القرية، يعني جاي مسافر يبتغي زيارة أخي في هذه القرية. فالملك قال لهذا الرجل هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة، في نعمة لك عليه تذهب تصلح هذه النعمة وتسعى من أجلها؟ لك عنده مال، لك عنده شيء، لك عنده مصلحة رايح تتابع هذه المصلحة بتاعتك؟ فقال لا، غير أني أحبه في الله، يعني رايح بنية خالصة لا في مال ولا في مصلحة ولا في نعمة ولا حد بيني وبينه، إنما الأمر إني رايح أزوره في الله. قال له الملك وأظهر نفسه قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، زي ما أنت أحببت هذا الإنسان الله أحبك كما أحببته في الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم المؤمنين أنهم ينتظرون الأجر من الله. إذا أحببت إنسانا لا تنتظر منه نفعا، لا تنتظر منه أن يقول أنا أحبك، لا تنتظر منه شيئا، ولكن أحب لله سبحانه وتبارك وتعالى وانتظر الأجر من الله، فهذا لن ينتظر من صاحبه شيئا، لا نعمة ولا مال ولا شيء ينتفع به، إنما انتظر حب الله، فالله أرسل إليه ملكا يبلغه أنه يحبه سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني، يقول أبو إدريس وهو من التابعين دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه. يعني أبو إدريس الخولاني ذهب إلى الشام، أتى دمشق فدخل المسجد الجامع، فإذا فتى براق الثنايا، الثنايا الأسنان الأمامية، يعني براق المعنى أنه لا يفتر ثغره عن تبسم، يتبسم فتظهر أسنانه البيضاء الجميلة. من هذا الفتى اللي يتبسم كثيرا واللي الناس يصدرون عن رأيه، إذا اختلفوا في شيء يرجعون إليه يفتيهم الكل يعملوا ولا يختلفون عن رأي هذا الرجل العظيم، من هذا يا ترى؟ فسأل، قال سألت عنه، فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وحق له أن يؤخذ بفتواه وأن يصدر الناس عن رأيه رضي الله عنه، وكيف لا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل اللي عمره كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة وعشرين سنة رضي الله تبارك وتعالى، لم يكن شيخا كبيرا كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن سنه شيء وعشرون من السنوات رضي الله عنه، هذا الرجل كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليفقه الناس ويعلمهم الحلال والحرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رجع من اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، وبعد ذلك ذهب إلى دمشق فكان يعلم الناس هنالك رضي الله عنه. فيقول أبو إدريس الخولاني لما كان من الغد هجرته، يعني ذهبت للمسجد مبكرا قبل صلاة الظهر، فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني معاذ سبق وذهب إلى المسجد بدري يحرص على صلاة الجماعة وعلى أنه يكون مبكرا في المسجد. قال ووجدته يصلي، ووجدته يصلي يعني جاء للمسجد مبكرا قبل الظهر بفترة فبيصلي صلاة الضحى. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت له والله إني لا أحبك في الله. لاحظ أن إبليس الخولاني ما شافش معاذ قبل كده، أول مرة يشوف معاذ رضي الله عنه، ما سمعش من معاذ شيء، أول مرة يسمع من معاذ يفتي الناس والناس يسمعوا كلامه، ولكن ألقى الله عز وجل محبته في قلبه، ومعاذ كان من يراه يحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه بنور إيمانه رضي الله عنه وبعلمه العظيم، فهذا أحبه فذهب إليه وقال له ذلك. قال والله إني لا أحبك في الله. فقال الله الله يعني يحلف بالله فعلا هذا الذي تقول؟ فقلت الله، فقلت الله يعني نعم والله أحبك في الله. فأخذ بحبوة ردائي، حبوة الرداء مجمع الرداء يعني جذبه من ردائه، فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه. وجبت محبة الله عز وجل لكل مؤمن يحب أخاه في الله سبحانه ليس في الدنيا، وللمتجالسين فيه. هذه بشارة من الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن جلس في بيت الله عز وجل يحضر دروس العلم حبا في الله وحبا في كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتجالسين فيه الذين يجلسون يسمعون كتاب الله يسمعون سنة نبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في الدين، جلسوا من أجل ذلك وجبت لهم محبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وللمتجاورين فيه المسلم يزور أخاه في الله سبحانه وتبارك وتعالى يحبه لله عز وجل، سواء كان هذا الأخ أخا في النسب ولا أخا في الله سبحانه وتبارك وتعالى، يحبه لله عز وجل يزوره لا لمصلحة في الدنيا إنما يصل رحمه، يزوره ابتغاء مرضات الله عز وجل حبا في الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وللمتجاورين فيه وللمتبادلين فيه يبذلون أموالهم يبذلون أوقاتهم يبذلون علمهم يبذلون أنفسهم وأرواحهم ابتغاء مرضات الله سبحانه، فهؤلاء وجدت محبة الله عز وجل لهؤلاء، حيكلهم إيه عند الله عز وجل هؤلاء. شوفوا هذا الحديث وعبادة الصامت يحدث بالحديث نفسه الذي حدث به معاذ وزاد عليه قال هم على منابر من نور يعني يوم القيامة الله عز وجل يجعل لهم كراسي عظيمة فخمة منابر، هذه المنابر من نور من أعظم ما يكون منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء يغبطهم يعني ينظر إليهم الأنبياء والشهداء يغبطونهم على ما هم فيه من هذه النعمة العظيمة، يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون والصديقون. في رواية أخرى بمثل هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء على ما هم فيه من ثواب عظيم عند الله. قيل من هم لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني شوف الموقف يوم القيامة لا يحزنون ولا يخافون والناس في فزع وفي خوف وهؤلاء يؤمنهم الله، ويظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، ويجلسهم على منابر من نور مرتبة عظيمة جدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.